أولا، لماذا التزم الفقهاء عدم متابعة الإمام في الركعة الزائدة بينما الحديث المرفوع يثبت متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه في السهو، ومن بين ذلك ما رواه الإمامان في الصحيحين عن أبي هريرة ما يثبت متابعة الإمام في السهو حتى في الركعة الزائدة، وذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإن كبر فكبروا إلى آخره. والحديث الثاني، لا تختلفوا على إمامكم، نرجو من سماحتكم الإفادة عن ما استفسرناه تماما. قد تقرر بالنص والإجماع أن الصلوات معروفة العدد ليس فيها زيادة ولا نقص، الظهر أربع الحق المقيم على المسافر، والعصر كذلك، والعشاء كذلك، والمغرب ثلاث، والفجر اثنتان، والجمعة اثنتان، فهي صلاة معروفة العدد. فإذا زاد الإمام ركعة فهو إما ساهي وإما عامد، ولا يتصور أن إنسان يزيدها عمدا إلا إنسان لا يعرف الأحكام ولا يدري ما هو فيه، وإنما الواقع يكون سهوا. فإذا زاد ركعة سهوا نبه، فإن انتبه ورجع وجلس فالحمد لله، وإن لم ينتبه ولم أصر على الزيادة فإن الواجب على من علي الزيادة أن لا يتابعه، لأنها للمتابعة في الخطأ. ونحن مأمورون أن لا نتابع الأئمة في الخطأ، إنما الطاعة في المعروف، فالإمام نقتدي به لكن في المعروف لا في الخطأ. فالزيادة التي يزيدها الإمام سهوا تعتبر خطأ، وزيادة في الصلاة الشرعية فمن عرفها وعلم أنها خطأ لا يتابعه في بل يجلس، ولا يتابعه في الخامسة الظهر والعصر والعشاء، ولا في الرابعة في المغرب، ولا في الثالثة في الفجر والجمعة، بل يجلس. أما من لم يعرف أنها زائدة فإنه يتابعه عملا بالحديث الذي ذكره السائل، نعم، من يدعو أن يتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فارتفع الحديث، هذا يتابعه جاهل ما درى عن الزيادة يتابعه، لأن الأصل وجود المتابعة. أما الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ فلا يتابعه في الخطأ، من يجلس ولا يتابعه في الخطأ. ولا أعلم في هذا خلاف بين أهل العلم، أن من عرف أن الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقول سبحان الله سبحان الله، فإن أجاب الإمام ورجع إلى الصواب، وإلا وجب على من علم أنها زائدة أن ينتظر، وجب عليه أن يجلس ولا يتابعه في الخطأ. هذا هو المعروف عند أهل العلم، وهو موافق للأدلة الشرعية، إنما الطاعة في المعروف، ليس هناك أحد يطاع في المعاصي أبدا ولا في الأخطاء، إذا عرفت أنه في الأخطاء لا تتابعه في الخطأ. أما الإمام الذي أصر ولم يرجع هو بين أمرين، إن كان يعتقد صحة ما فعل وأنه مصيب وأن ينبه أخطأوا فقد أصاب وأحسن ولا بأس عليه، فيعتقد أنه مصيب يكمل صلاته على نيته وعلى اعتقاده وصلاته صحيحة، والذين اعتقدوا أنه زائد صلاته صحيحة أيضا ولا حرج على الجميع، كل ما أخذ باعتقاده وما علم أنه صحيح في نفسه. أما إن كان هو ليس عنده ضبط ولكنه أصر من دون ضبط فقد غلب ولا يزيده ذلك، لأنه أصر على الخطأ فيكون زيادته هذه زيادة، وهو قد نبهه اثنان فأكثر من المأمومين على أنه خطأ وليس عنده ضبط، يكون خطأ يكون عمله غير صحيح، وتكون الزيادة هذه مبدلة لصلاته، يعني تعمد زيادة ركعة غير مشروعة، فيكون زيادة في الصلاة عمدا ما ليس منها فتبطل الصلاة بذلك. وأما الذين انفردوا عنه وجلسوا باعتقادهم أنها زائدة صلاتهم صحيحة، يكملون صلاتهم يقرأوا التحيات ويكملون صلاتهم ويسلمون. أما هو إذا كان ما عنده بصيرة ولكن أصر على الخطأ ولا يطاوع من نبهه من الجماعة إذا كان فيه فأكثر فإن صلاته غير صحيحة هو، وعليه أن يعيدها من أولها بكونه استمر في الباطل والخطأ على غير هدى. وأما إذا كان مصيبا يعتقد أنه مصيب وأن الذي نبهه أخطأوا هذا مثل ما تقدم صلاته صحيحة وهو مسؤول عن اعتقاده ولا حرج عليه. لكن نبقى في السلام يا شيخ، يسلمون وهو لم يسلم، إذا كان استمر ولم يرجع فالأفضل لهم ينتظرون هذا، وإن سلم مؤجل صحة لأنه معذور بالانفراد، لكن انتظروه يكون أحسن، قد يكون معذورا قد يكون يعتقد هو بنفسه يكون معذورا، إذا انتظروه وسلم يكون أحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.